أرض العزة والكرامة وفي ميدان الجهاد والفداء قد ينطق الحجر ويسترجل الصغير. سكت الرصاص فيا حجارة تحدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. وأرض المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات آيات وترتيل. والشام يزحف إيمانا وتضحية، معاد يوطه زحف فالشعب تنكيل. والشعب يزحف إيمانا وتضحية، معاد يوقف زحف الشعب تنكيل. وصيحات الشعب حرا حرا في تدفقه، من المساجد تكبير وتهليل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. وأرض المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات آيات وترتيل. تكلم الحجر القدسي القدسي، فانتفاضت سواعد الصيد واندكت واندكت أماطيل. تكلم الحجر القدسي القدسي، فانتفاضت سواعد الصيد واندكت واندكت أماطيل. وجند صهيون قد خاب قد خابت ما طامعهم، ما عاد ينفعهم سجن وترحيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. وأرض المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل. أبو عبيدة يرنو نحو هامتها، وخالد من سيوف الله مسلول. أبو عبيدة يرنو نحو هامتها، وخالد من سيوف الله مسلول. وجعفر جاثم كالليث يرثيها، وقد أضل يناجيها شرحبيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. وأرض المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات آيات وترتيل. هذه بشائر يوم النصر نعلنها، وليس في قولها زيف وتأويل. هذه بشائر يوم النصر نعلنها، وليس في قولها زيف وتأويل. فالنصر يمسي قريبا حين نقصده، والنصر حين يراد النصر مأمول. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. حجارة القدس نيران وسجيل، فتيات القدس أطيار أبابيل. وأرض المسجد الأقصى تموج بهم، ومنطق القدس آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل. نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات. وترسلوا نيران نيران نيران.